انت عارفه انت كنت بتتعامل ازاي قبل رسول الله؟ ما فيش امراه على وجه الارض مش مدينه بالفضل لمحمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. اكتر شخصيه حررت المراه في التاريخ وغيرت وضع المراه في التاريخ عليه الصلاه والسلام، المراه قبل رسول الله. انت عارفه انت كنت بتتعامل ازاي قبل رسول الله؟ كنت بتتوادي قبل النبي عليه الصلاه والسلام. طب افرض بقى باباكي كان بارك، انت تورثي بقى، لا يحل لكم ان ترثوا النساء. كنت بتتورثي، يجي في الورث الاب مات، البنت تتورث مع الفلوس. طيب افرض بقى لا الموضوع كده واتجوزت وجوازه حلوه والدنيا عاديه. كان انواع الجواز بقى، في نكاح البدل، بدل اجوزك بنتي وتجوزني بنتك، بدل استبدال زي ما واحد بيبدل عربيه، مع نكاح الاستبضاع، نكاح الشغار، نكاح الخدم، والعياذ بالله الزنا السري بقى للاسلام سماه زنا بعد كده. كان انواع بشعه من التعامل مع المراه في المجتمع. والستات في الاخر عايزه فلوس تعلق رايه حمراء على بيتها يبقى دي، والعياذ بالله انسانه بغي. كانت معامله بشعه. مين اللي حررك؟ مين اللي اداكي قدر؟ مين اللي قال لك تتحجبي؟ ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذيني. مين اللي حماكي من التحرش؟ مؤيت الحمايه من التحرش. ذلك ادنى ان يعرف انت مسلمه مؤمنه تقيه بحجاب امهات المؤمنين فلا يؤذين، حدش يقدر يقرب منك. مين اللي حماكي؟ مين اللي نزل صور باسمك من اكبر صور القران؟ مين اللي شرع تشريع ليكي عشان تعرفي فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكي؟